اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، نسألك يا ربنا القبول منا والرضا عنا والرضا عنا والرضا عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم قبلنا، اللهم قبلنا، تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا على تقصير منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. إلهنا إلهنا، وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك. إلهنا وخالقنا ومولانا، إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا من ملأ نوره واركان عرشه، نسألك أن تعتق رقابنا الليلة من النار، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاغفر لنا فيها أجمعين، اغفر لنا فيها يا ربنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، نعوذ بك أن نكون من الخاسرين. نعوذ بك يا ربنا أن نكون من الخاسرين. نعوذ بك يا ربنا أن نكون من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين، وعند لقاء الأشهاد من الآمنين. اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة قائدا، وإلى الجنة قائدا، ومن النيران مخلصا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الذل إلى العز. اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم نور بالقرآن قبورنا، اللهم نور بالقرآن قبورنا، ونور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن أبصارنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين. اللهم سلط عليه سيف انتقامك، وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم كن لإخواننا في الصومال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. نسألك يا ربنا أن تجعلنا من الفائزين برمضان، نسألك يا ربنا أن تجعلنا من الفائزين، نعوذ بك يا ربنا أن نكون من الخاسرين، نعوذ بك يا ربنا أن نكون من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأهلكته، ولا دعاء رفع إليك إلا استجبته. إلهنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، استجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، استجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.